عيوني لين حق كان هنا عشقنا ما جمال بكفي الناس بناه شايلنا ما جمال بكفي الناس بناه شايلنا وشكتير بالحال في عيوننا لا منا قدريشنا حلاك قدريشنا بدلالة فينا بتمنى مالو بخاف الريل وبيه والله قاتلنا عيوني لين حق كان هنا عشقنا عيوني لين حق كان هنا عشقنا ما جمال بكفي الناس براه شايلنا ده جمال بكفي الناس براه شايلنا وشو كتير بالحال عيوننا لا منا قدريشنا حلاك قدريشنا بدلالة فينا بتمنى مالو بخاف الريح وبيقوم قاتلنا أبيض في خشيمة فاقعنا هذا ريوت رويان نداه بلنا هذا ريوت رويان نداه بلنا والحديث نغم الناي زي طيرة في جنة قدريشنا حلاك قدريشنا بدلالة فينا بتمنى مالو بخاف وبيض والله قاتلنا خاف علينا خاف كان دور تابح دينا قلبنا ضاق ما تري قلبنا ضاق ما برضى يستنى صبره كان قلة لا بنوم لا بيستنى صبره كان قلة لا بنوم لا بيستنى قدريشنا حالاتك قدريشنا بدلالة فينا بتمنى ما بخاف قليل وبيض وغلا قادمنا بخاف قريب وبيه